ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، قصة نزل في شأنها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، قصة لا تعرف البشرية لها شبيها، قصة لا تعرف لها الأرض نظيرا على مدار التاريخ كله، لتثبت أن هذا القرآن وهذا الدين لا بد أن يكون من عند الله عز وجل. لأن الناس مهما ارتفعت تصوراتهم وصفت أرواحهم واستقامت طبائعهم، لا يمكن أن يصلوا إلى هذه المنزلة قط إلا في منهج رباني، في ظل دين رضيه الله عز وجل لنا دينا. اختار الله عز وجل لهذه القصة وقتا عصيب، واختار أن يكون طرف هذه القصة يهود، والطرف الآخر بيت من بيوت الأنصار. ففي الوقت الذي كان فيه يهود لا يتركون سهما مسموما في جعبتهم اللئيمة إلا وأطلقوه تجاه هذا الدين، يثير الشكوك والشبهات، يؤلم المشركين، يشجع المنافقين، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، ويشككون في قيادته النبوية، يشككون في الوحي والرسالة، يثيرون الفتن في داخل المجتمع ليتفسخ، فيريدون أن يحطموا المجتمع المسلم الناشئ في المدينة من الداخل، ويغلبوا عليه الأعداء من الخارج. وفي هذا الوقت وفي هذه الحالة تتنزل آيات فيها صرامة يشم منها رائحة الغضب، الغضب للحق والغيرة على العدل. تتنزل الآيات لتبرئ يهودي وتنصفه وتبين حال العصبة الذين تآمروا على اتهامه وهم من الأنصار. والعقل البشري والموازين الأرضية تقول إن هناك أكثر من سبب من أجل الإقضاء عن هذا الحادث وعدم عرضه وكشفه بين الناس بهذه الصورة التي هي أشبه بفضيحة، وأن تطلق الأبصار لمعرفة ذلك الحادث، بل تتنزل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة. من هذه الأسباب أن المتهم بالصدق السرقة يهودي، ويكفيه أنه يهودي، وهم الذين أذاقوا المسلمين أمر الويلات في المدينة المنورة. اليهود الذين لا يعرفون عدلا ولا حقا ولا نصرا، اليهود الذين لا يقيمون اعتبار لأي قيمة واحدة من قيم الأخلاق. كما أن بيان المتهم الحقيقي سوف يؤدي إلى نزاع وخلاف بين بيوت الأنصار وإطارة الضرائب، كما أن السارق الحقيقي هو من الأنصار الذين هم جند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك يؤدي إلى شيء، إنما يؤدي إلى تفكك بين صفوف المسلمين. والسبب الثالث أن الآيات تعطي اليهود سهما مسموما آخر يطلقوه تجاه المسلمين، بأن يقولوا انظروا هؤلاء المسلمين يسرق بعضهم بعضا ثم يتهموننا، فلا يتركون هذه الفرصة للتشهير بالإسلام والمسلمين. لكن هذه كلها موازين أرضية واعتبارات بشرية ليس لها قيمة عند الله عز وجل وفي ميزان الله عز وجل. إنما أراد الله عز وجل أن يعلم هذه الأمة ويربيها على مبدأ العدل الصارم حتى مع يهود، العدل مع الأعداء الذين أمرنا أن نقاتلهم، جاهد الكفار والمنافقين واغضب عليهم، لكن لا يجوز خيانتهم، لا يجوز أن تتهم البريء منهم، لا يجوز أن تلحق بأعدائك ما ليس فيه، إنما لابد أن تحكم عليه بما أنزل الله إليك. هذا العدل المطلق الذي لا يتأرجح مع المودة والشنآن، مع المودة والبغض، والذي يتغير على حسب المصالح، قمة سامقة عالية جدا يرفع الإنسان إليها رأسه، يقول أي نظافة، أي عدل، أي قيمة ربانا الله عليها في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ودون هذه القمة السامقة والسفوح الهابطة، سفوح البشر في مختلف الأمم على مدار القرون، تجد صخورا اسمها الدهاء، الكياسة، السياسة، الفطنة، مصلحة الوطن، مصلحة البلد، الغاية تبرر الوسيلة، لا فتات وعناوين. فإذا دققت النظر إليها وجدت خلفها الدود والعفانة، لا العدالة، عفانة لا عدالة. إن هذا الأمر الجد والعدل الصارم لا يقبل الدهاء ولا التمويه، ولا أن تستر شيئا يسوءك، ولا أن تخبئ شيئا يضرك، إنما إقامة العدل. كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إيكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تميل مع الفقير لفقره، تقول ده ضعيف هحكم عليه ازاي السجن وهو فقير وما عندوش حاجه، الله اولى به منك. ولا تقف بجوار الغني ذي الابهه الذي سوف تسقطه وتسقط هامته، تقول لا لا الله اولى بهما، اولى بهما منك. لا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، إياكم أن تعتدوا عليهم ثم يرقين، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إياك أن يحملك بغضك لشخص آخر لنزاع سياسي أو لأي نزاع أن تظلمه أو أن تحكم عليه بخلاف العدل. ومختصر هذه القصة حتى نستطيع أن نلم بها وببعض الفوائد من مجموع روايات، وهذه القصة رواها كثير من الأئمة، مثل إمام ابن جرير الطبري وابن مردويه في التفسير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ الأصفهاني والإمام الترمذي والإمام الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. نجمع الروايات لنجد ونستمع هذه القصة على لسان بطل من أبطالها وهو قتادة ابن النعمان. يقول قتادة: كان أهل بيت منا بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلا منافقا يهدو المسلمين في شعره ثم ينحله إلى بعض العرب فيقول قال فلان، ثم يهدو المسلمين والصحابة، فإذا سمع الصحابة ذلك الشعر قالوا والله ما قاله إلا هذا الخبيث. هؤلاء أهل بيت حاجة وفقر، القبيلة دي كانوا فقراء في الجاهلية والإسلام، وكان الناس في المدينة طعامهم التمر والشعير، وكان إذا أتى أنباط الشام يحملون الزيت والدرمكة، الدرمكة يعني الدقيق الأبيض الناعم الحواري، فكان الرجل إذا كان له يسار عنده غنى ومال يبتاع لنفسه من الدرمكة فيخص به نفسه، يشتري الدقيق الأبيض الناعم ده ويعجب منه ياكل منه. أما الأولاد فطعامهم التمر والشعير. فجاءت ضافطة من الشام اللي هم اسم للتجار، فابتاع عمي رفاعة بن زيد منهم حملا برمكة شوال دقيق أبيض معي، ووضعه له في مشربة يعني صفة غرفة عالية، وكان له فيها سلاح درعان وسيفهما وما يصلحهما. فجاء أحد فنقب هذه الصفة وصاف السلاح وأخذ الدقيق. فلما أصبح رفاعة ذهب إلى ابن أخيه قتادة بن النعمان وقال له: يا ابن أخي، لقد عُدي علينا الليلة فنقبت مشربتنا وسرق سلاحنا وطعامنا. فسألنا الدور، والدور يعني القبائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار ضرب بن سلمة ضرب فلان، يعني القبيلة. فما وجدنا أحدا إلا قال: رأينا بني أبيرق قد استوقدوا الليلة وما نظن أنهم استوقدوا إلا على بعض طعامهم. فلما سمع بنو أبيرق ذلك قالوا: صاحبكم لبيد بن سهل. فذكروا رجلا صالحا له إسلام وتقوى. فلما سمع لبيد بن سهل ذلك وأنه اتهم بالسرقة اخترت سيفه، يعني رفع السيف من الغنم، وذهب إليهم لبني أبيرق وقال لهم: والله لا يخالطنكم ذلك السيف أو لتبينن هذه السرقة. فقالوا له: إليك عنا أيها الرجل، والله ما أنت صاحبها. فسأل الناس وسأل الدور فما شكوا أن الذي سرق هو رجل من بني أبيرق، وخاصة أن الذي سرق وضع السلاح في جراب الدقيق فخرق الجراب فانتثر الدقيق على الأرض، فتتبع أثر الدقيق حتى وصل بهم الدقيق إلى بيت رجل منهم اسمه طعمة. فقالوا له: أنت الذي أخذت؟ قال: ما أخذت. قالوا: أثر الدقيق انتهى عند بيتك. قال: والله ما أخذت. فلما حلف تركوه. فقال رفاعة إلى ابن أخيه: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. فذهب قتادة ابن النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أهل بيت منا أهل جفاء، يعني أهل غلظة، عمدوا إلى مشربتنا فنقبوها وأخذوا سلاحنا وطعامنا فليردوا إلينا سلاحنا أما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنظر في ذلك. في هذا الوقت أخذ طعم السلاح ثم ألقاه في بيت رجل من اليهود اسمه زيد بن السني، وبعض الرواة قالوا أنه أعطاها له، يعني قال له خلي الدرع ده عندك أمانة، خلي السلاح ده عندك أمانة. ثم ذهب طعم إلى قبيلته وخاصة كبيرهم اسمه أسير بن عروة وأخبرهم بما فعل. قال فعلت كذا وكذا وسرقت كذا وكذا ثم ألقيته أو أعطيته إلى رجل يهودي اسمه زيد بن السمين. هلموا ليلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره أن السارق فلان وأن هؤلاء قد اتهمونا ظلما ونطلب منه أن يعبرنا على رؤوس الناس. فبينوا هذا الأمر وهذا الكذب وهذا التزوير وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قتادة وعمة قد عمد إلى بيت منا بيت إسلام وصلاح فاتهموهم بالسرقة كذبا من غير بينة ولا حجة ولا فت. فألم يا رسول الله اعذرنا على رؤوس الناس فإنك إن لم تفعل ذلك هلكنا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وجاء قتادة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا قتادة عمدتم إلى أهل بيت من المسلمين فاتهمتموهم بالسرقة ولا يعرف عنهم إلا الإسلام والصلاح من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة فوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكن حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء اليهودي فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء الأطفال وقال والله ما سرقته يا أبا القاسم إنما طرح علي. وظل يحلف. فقال رجل أو بعض الرجال من قبيلة طعمة قالوا يا رسول الله إنه رجل خبيث لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله ويكذبك ويكذب ما نزل به عليك جبريل. فمال النبي صلى الله عليه وسلم بما يرى بالظاهر إليه أن الدرع موجود عند اليهودي وأن هؤلاء ليس عندهم طعمة وهم أن يعاقب ذلك اليهودي. فنزلت الآيات. عايزك بقى طبعا احنا مش هنلحق في ساعة الربع ولا ساعة العشرة نمسك الآيات. عايزك بقى إن شاء الله ما تخلص تقرأ الآيات مرة واثنين وخمسة وعشرة. شوف كده كيف نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الحادثة لتبين أن هذه الأمة لن تستطيع قيادة البشرية إلا بمبدأ العدل المطلق. نزلت الآيات جد صارم، غضب للحق، غيرة على العدل حتى مع يهود. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يا سلام يا سلام على القرآن وتربيته لنا على العكس المطلق والنهي عن الدفاع عن الخائنين حتى لا تحشر معهم ولا تكون منهم. فلما نزلت الآيات أحضر الدرع من عند اليهودي ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقتادة وقال أعطيه لعمه. قال قتادة: وكان عمي رجل قد عس في الجاهلية، يعني كبر سنه وشاخ، وكنت لا أظن أن إيمانه إلا فيه دخل، يعني ما كنتش فاكر أنه هو يعني عنده دين قوي يعني، فأتيته فأعطيته الدرعين والسلاحين والسيفين. فلما أعطيتهما له قال: يا ابن أخي هما في سبيل الله. فعلمت أن إيمانه كان صحيحا. نزلت الآيات بيانت من الحرام، من الحرام، من النص، من المجرم، من الذي يستحق أن يكون خلف القضبان، وما هذا السيل من الاتهامات التي تمر بها الأمة. 14,000 أمر حبس احتياطي في أقل من 4 شهور، هذا ما لم يحدث في مصر أيام احتلال الإنجليز. عندما كانت احتلال الإنجليز نيابة الإنجليز لم يكن فيها هذا. ما هذه السنين الطوال من أجل ماذا؟ وأين هؤلاء المجرمون في الخارج وفي الحرية؟ القتلة براء والشرفاء النظفاء النظيفين الذين يشهد لهم القاصي والداني خلف السجون، أي هذا؟ أي عدالة؟ إنها ليست عدالة، إنما عفانا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. نزلت الآيات طبعا طعمة خاف أن يقام عليه الحد، فهرب إلى مكة ونزل على سلافة بنت سعيد، وبعض الرواة قال بنت سعد ابن شهيد، فرماها حسان بن ثابت. قال: ونزلت على بنت سعد فأصبحت ينازعها جلد استها وتنازعه: ظننتم أن يخفى ما صنعتم وعندنا نبي عنده الوحي واضعه. طبعا حسان الهجاء دوا كان أشد عليهم من نصح النبل والسهام. فلما سمعت بشعر وهجاء حسان بن ثابت أخذت رحله وضعته على رأسها، ثم وضعته في الأبطح في مسير الوادي، وقال له: أخرج عني، أهديت إلي شعر حسان، ما كنت أظن أنك تأتيني بخير. طردته. فلما طردته ذهب إلى ابن عمي الحجاج ابن علاقة السلم، وبينما ابن عمه نائم سمع قعقعة في البيت وخشخشة في الجلد، فوجده يسرقه، فصرخ فيه قائلا: ضيفي وابن عمي تسرقني. ثم طرده. فلما طرده مرت به قافلة ركب، فقال ابن سبيل منقطع به: خذوني معكم. فأخذوه معهم. فلما جن عليهم الليل عدا عليهم وصرفهم، ثم هرب. فطلبوه فوجدوه، فظلوا يلقوه بالحجارة حتى مات في حرة بني سليم كافرا. وأنزل الله فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، يعني مدافعا منتصرا، لا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله مما قلته لقتادة ومما هممت أن تفعله مع اليهودي من قطع يده، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يخونون أنفسهم بالمعصية. هم في الظاهر يخونون غيرهم لكنهم هم خانوا أنفسهم بمعصية الله عز وجل، كما قال عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فهم خانوا مبدأ الأمانة ومبدأ العدل. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وربنا عبر عنه بصيغة المبالغة خوانا لعلم الله عز وجل فيه بفسقه وكثرة خيانته، ومن ظهر له أمر قال العلماء: من كانت عنده سيئة فاعلم أن له عندها أخوات. وكما أمر عمر بن الخطاب بإقامة حد السرقة على رجل، فجاءت أمه تبكي وتقول: يا عمر اعف عنه، هذه أول مرة يسرق فيها. قال: كذبتي، ما كان الله ليؤاخذ عبده في أول مرة. لذلك شوفوا سرق كم مرة وخان كم مرة. ثم أن الله عز وجل قال: ولا تكن للخائنين. ومن اللي خان؟ واحد. ما ربنا قال للخائنين ليه؟ أهله، عشرته، من علموا أنه سارق ثم دفعوا عنه. قال العلماء: وفي هذا وجهين. الوجه الأول أن هذا في أهل طعمة وجيرانه الذين علموا بسرقته وخيانته ولكنهم دافعوا عنه فهم يشاركوه في الإثم. وقال بعضهم: بل هذا تنبيه لكل من يقع في فعلة طعمة أو من كان مثلها. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس مع أن الناس لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، ولا يستخفون من الله وهو معهم لا يخفى عليه شيء، وهو الذي يملك نفعهم وضرهم. وكان الله بما يعملون محيط. صورة مزرية جدا تدل على قلة حياء هؤلاء من أنهم يعملون لنظر الناس قدرا ولا يبالون بنظر الله عز وجل إليهم، وهم في قبضته وفي سطوته لا يخفى عليه شيء من أمرهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الكذب يحلف الكذب، يقول لك ما اختهاش، يتهم اليهود. وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، دفعتم عنهم في الدنيا، طب مين اللي هيدافع عنهم يوم القيامة؟ مين يبقى الوكيل عنهم أمام الله عز وجل؟ أمور الآخرة حصائر، أما قضاء الدنيا يقوم على الشهادات، فربما تكون شهادات زور، ربما تكون شهادات كذب، فيحدث تمويه ويحدث تلبيس الحق والباطل والعدالة مع الظلم. أما يوم القيامة ليس هذا في يوم القيامة، إنما يقوم على الحقائق. فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أم من يكون عليه وكيلا. ثم تنتهي الآيات بمبادئ العدل بما يتعلق بهذه الحادثة والجزاء والحساب عليها في مبادئ ثلاثة كلية عظيمة جدا. المبدأ الأول: فتح باب التوبة على مصراعيه والمغفرة على سعتها، أن من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعمل سوءا بالاعتداء على الناس وظلمهم، الاعتداء على حقوقهم واتهام البريء منهم، أو يظلم نفسه معاصي بينه وبين الله، لكنه إذا استغفر الله ورجع إليه فإن باب التوبة مفتوح، يستقبل التائبين المستغفرين من أجل أن يعلم الله العباد مبادئ العدل التي يعامل الله بها خلقه حتى يعامل العباد بعضهم بعضا بهذه المبادئ. وأخرج الطبري أمر أن امرأة جاءت إلى عبد الله بن المغفل وقالت له: إن امرأة فجرت وحبلت ثم قتلت وليدها، ما لها؟ قال: ليس لها إلا النار. فبكت، فلما بكت نادى عليها وقال أرى أن أمرك أحد أمرين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فمسحت عيناها ثم انصرف. المبدأ الثاني، تبعية فردية، الذنب خزي وعاره على صاحبه فقط، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، لا أهله ولا عشيرته ولا أبوه ولا أخوه ولا أمه، يلحقهم عار الذنب. هذا المبدأ مهم جدا، يدل على التوازن العجيب لشرع الله عز وجل. تبعية فردية تخلق في قلبك شعورين، الشعور الأول الخوف من عمل، الخوف من كسبك، ان يكون كسبك سيء هتتعاقب عليه لوحدك. والشعور الثاني شعور الاطمئنان، انك لن تحمل تبعة غيرك. ليس في الاسلام خطيئة موروثة، مش هكذا احب الله او الرب ابنه حتى وهب نفسه من اجل ان يخلص هؤلاء تكون لهم الحياة الابدية، وانت مولود ومعك الذنب تورثه من ابيك من اجل خطيئة ادم. هذا ليس موجودا، ليس هناك خطيئة موروثة في الاسلام، وليس هناك كفارة للمذنب الا ان يكفر هو عن نفسه، هو حلدان. ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه كما الله عليه الحكيم. اما المبدا الثالث المهم جدا، ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا، سواء ذنب صغير او كبير يرمي لاحد اخر، فالدرجه سواء، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك يا محمد بأن أنزل عليك جبريل وأنزل عليك الوحي فأعلمك من السارق، لهم هؤلاء أن يضلوك عن الحق، ويريدون أن يضلوك، وهم في الحقيقة لا يضلون إلا أنفسهم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وفي الآيات فوائد كثيرة جدا نذكر بعضها على ضيق المقام. أول فائدة، الفرق بين الخطيئة والإثم، ومن يكسب خطيئة أو إثم. الإمام ابن جرير الطبري قال الخطيئة يعني الذنب الذي يفعل أحيانا عمدا وأحيانا عن غير عمد، عن غير قصد. أما الإثم فلا يكون إلا عمدا. وأضاف الإمام الرازي فرقين آخرين، قال أن الخطيئة هي الذنب الصغير، وأما الإثم هو الذنب الكبير كبيرا. وقال الخطيئة هي المعصية التي يقع فيها صاحبها ولا يضر فيها إلا نفسه، أما الإثم هي المعصية المتعلقة بالآخرين فهي أشد عند الله عز وجل، لأنها فيها حقوق واعتداء على الحقوق، وهذا هو ديوان الظلم الذي لا يترك الله منه شيء. وذا كان خيبة المسلمين وأن تقع في أعراضهم من أكبر الكبائر، لأنها تعتدي عليهم تتهمهم. وفي الآيات دليل كما قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي أنه لا يجوز النيابة عن المبطل المتهم. عشان كده مهنة المحاماة فيها كثير من المال الحرام، لمن دافع عن مجرم وهو يعلم أنه مجرم لا يجوز، ده مال حرام. جالك واحد مجرم وسرق وعمل يقول لك أيوة أنا عملت كذا وكذا، يقول لك ما تخافش 50,000 وطلعك منها كفر الشعر العجين، هذا حرام. لا يجوز نبع، بل قال بعض العلماء لا يجوز أن تدافع عن أحد إلا بعد أن تتحقق من أنه على الحق، لا تدافع حتى لا تكون للخائنين خصيما. الفائدة التالية وهي قول الله عز وجل بما أراك الله، بما أراك الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقل أحدكم أقول بما أراني الله، يعني حكموا في حاجة أقول، أقول بما أراني الله، فإنما هذا جعله الله عز وجل لنبيه فقط بما أراه الله، يعني بالوحي. فرأي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني على الوحي، أما رأينا فمبني على الظن. بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخطاب لمن؟ بعض العلماء أخذ الآية على ظاهرها وقال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لا، بل الخطاب في ظاهره للنبي والمراد به الأمة، لأنه لا يتصور أن يكون النبي خصيما للخائنين ومدافعا عنه. وإن كان ظاهر القصة كما قال الإمام الرازي، وفي الآيات تهديد شديد جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى طعمة، الظاهر له، الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى طعمة وهم بمعاقبة اليهودي، فقال الله له ولا تكن للخائنين خصيما، مع أنه لا يعلم الحقيقة، فكيف بمن يعلم حقيقة ظلم الظالم ثم يعينه ويدافع عنه ويشجعه على ظلمه؟ دي مصيبة كبيرة جدا، أن يعرف أنه واحد ظالم واقف جنبه، يعرف أنه معتدي ويقف بجواره. ده ربنا يقول للنبي ولا تكن للخائنين خصيما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الحقيقة، لأنه لا يعلم الغيب، هو يحكم بالظاهر. وفي الصحيحين ورواه أهل السنن أيضا عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر. يعرف يتكلم ازاي الإمام رشيد رضا في كتابه تفسير القرآن تفسير المنار، قال: وفي الآيات فائدة أنه لا بد أن يتحرى الحق، لأن الخائنين لهم قوة في خيانتهم، عنده سلطة وعنده لحن وعنده إعلام وعنده مال، فلا تغتر بقوتهم في خصومتهم وفي خيانتهم حتى لا تقع بأن تكون مدافعا عنهم. فتش وابحث بالأدلة والقرائن والشهود من على أرض الواقع حتى لا تكون للخائنين خصيما. فهذه فيها تهديد شديد جدا. وأيضا من الفوائد التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإني بشر أحكم بما أسمع، فمن قضيت لأخيه شيء من حقه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. الحديث ده في صحيح البخاري ومسلم رواه الإمام أحمد. إن رجلين من الأنصار، عشان أعرفك الفرق بيننا، نسمع النصوص بنعمل إيه، والصحابة لما بيسمعوا كلام النبي بيعملوا إيه. رواية الإمام أحمد إن سبب هذا الحديث أن رجلين من الأنصار اختصما في مواريث لهما قد درست، وليس عند واحد منهما حجة ولا بينة، لا في عقد مكتوب ولا في شهود، وورثين المال والأرض دي من جدود الجدود، وكل واحد من الأرض دي بتاعتي. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يختصمان إليه، راح النبي قال الحديث ده، قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بما أسمع، فمن قضيت لأخيه شيء ليس من حقه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. عارفين إيه اللي حصل أول ما سمع الحديث ده؟ بكوا بكاء شديدا، وقال كل واحد منهما: يا رسول الله ليست هذه أرض يأخذها كلها. طبعا قطعة من النار، كل واحد يقول للثاني: لا أنا مش عايز أخذها. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: إن كنتما قد قلتما ذلك فاذهبا فاقتسم الأرض ثم استهما، اعملوا قرعة، ثم ليعفو أحدكما عن الآخر ويحله إذا كان قد ظلمه. شايفين جنة؟ شايفين عظم الجنة؟ شايفين مبدأ العدل الآيات فيها فوائد كثيرة جدا، لكن أكتفي بذلك لأختم الخطبة فائدة تذكرتها، وهي إن الإمام ابن عجيبة في كتابه البحر المديد في تفسير القرآن المجيد قال فائدة، قال وفي الآيات تهديد للقضاء، تهديد للقضاء إذا ظهر له الحق بقرائنه وأدلته فلا يقفون مع ظاهر الشريعة، لأن غالب القضاء بل جله مبني على الفراسة. يعني إيه؟ ما تقفش مع النص قانون، احنا قلنا بقى كل الشرع، لا ما انت شايف الشرع بيقول كذا كذا، نصوص ظاهرة قرآن وسنة، بس انت شايف قرائن وأدلة وتبين الحق خلاف ظاهر الشرع. الشرع يقول لك خذ بالقرائن والأدلة واخذ بالحق ولا تقف مع النصوص. عمر بن عبد العزيز أرسل إليه عدي بن أرطاء خطابا، قال من عدي بن أرطاء إلى أمير المؤمنين أصلحه الله، إن قبلي أناس اقتطعوا من مال الله مالا عظيما ولا أرجو أن أستخرجه منهم إلا بأن أمسهم بشيء من العذاب. اسمعوا كم اقتطعوا مين؟ من مال الله، سرقوا من بيت المال، خدوا بيوت، خدوا مال المسلمين، اقتطعوا من مال الله مالا عظيما ولا أرجو أن أستخرجه منهم، مش هعرف أخذ الحق المسلمين منهم إلا بأن أمسهم بشيء من العذاب. فإن رأى أمير المؤمنين أصلحه الله أن أفعل ذلك فليأذن. تحسين عمر بن عبد، قال من عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاء، العجب كل العجب في أنك تستأذنني في أن تعذب بشر، وكأني أصبحت لك جنة من عذاب الله، أو كأن رضاي عنك يبعد عنك سخط الله. من كان أخذ شيئا وعندك على ذلك بينة فخذه بما تقول البينة، ومن جاءك فإن لم يكن عندك بينة فاستحلف، فإن حلف فخلي سبيله، وأيم الله لئن يلقوا الله بخياناتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم. إذا لا تكلف إلا نفسك في شرع، الغاية لا تبرر الوسيلة، ده مذهب ماكيافيلي، ده ماكيافيلي اللي يعمل كده، إنما عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، الوسيلة لابد أن تكون شريفة والغاية شريفة، الوسيلة عادلة والغاية عادلة، أنت لست مطالب بذلك أن تفعل كذا وكذا من أجل مصلحة كذا، ومن أخبرك بذلك؟ إن الناس لا يصلحهم إلا الشرع، إلا العدل، إلا الحق. كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إلى أمير المؤمنين، إن مدينتنا قد خربت، فإن أردت أن تقطع لنا، يعني تدينا جزء من المال لنصلح به المدينة فافعل. فكتب إليه عمر، جاءني كتابك وقد فهمت ما تقول، ولا أنكر أن مدينتك قد خربت، فإذا وصلك خطابي فحصن مدينتك بالعدل ونق شوارعها من الظلم، فهذا مرمتها. هو ده إصلاحها، إصلاحها حتى لو كان تراب، أن يكون هناك عدل، يكون هناك حق، أن تشعر أن هناك لا ظلم، لا نتهم البريء ولا نجرم البريء ولا نبرئ المتهم، عدل الله شرع الله عز وجل. عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى أن الحق مع اليهودي، فقال اليهودي، يا أبا حفص والله إني لا أرى عن يمينك وشمالك جبريل وميكائيل ينطقان بما تقول. فعله بالضر، قال يا أم لك وما أدرك بهذا، تشوفت جبريل ولا ميكائيل ولا؟ قال لأن القاضي إذا كان يحكم بالحق فإنما يؤيده جبريل وميكائيل، فإن حاد عن الحق ارتفع الملكان وتركاه لشيطانه من الجن والإنس. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في حفظك وحفظك وضمانك ورعايتك وأمانك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ، احرسنا بعينك التي لا تنام، اجلأنا بركنك الذي لا يرام ولا يلام، ولا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم كل من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، وكل من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر الحق وأهله وأذل الباطل وحزبه. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فارفع عنا البلاء واكشف عنا الغمة. اللهم ارفع عنا البلاء واكشف عنا الغمة. اللهم ارفع عنا البلاء واكشف عنا الغمة. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا وكل مكروه وسوء. اللهم عاف كل مبتلى واشف كل مريض، واغن كل فقير، واقض الدين عن كل مدين، وفك أسر كل مأسور، وارزق كل عقيم، وزوي كل عسر، ونفس الهم عن كل مهموم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلمة أوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اجعل عملنا كله صالحا، اجعله كله خالصا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم ضيد وجوهنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا. اللهم وسع أرزاقنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وتقبل شهداء قتلانا وفك أسرانا. اللهم أصلح نساءنا ورب لنا أولادنا وأحسن خاتمتنا. اللهم فك أسر المأسورين من عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم فك أسرهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم وأحسن خلاصهم. اللهم أنزل عليهم من الثبات أضعاف ما أنزلت عليهم من البلاء، واخلفهم بخير في نسائهم وأولادهم وأموالهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك العابرين على نصرة دينك في كل مكان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم أسعد أزواج المسلمين بزوجاتهم، وأسعد زوجات المسلمين بأزواجهم، وهبنا ولهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من مغفرة وتوبة ورحمة وسكينة وأمن وطمأنينة وصحة وعافية وسعة رزق ونصر وهداية، فاجعلنا من أكثر عبادك نصيبا ومن أسعدهم حظا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ الله بك من شر ما استعاذك من عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله اجتمعنا في الدروس، نبدأ درس واحد يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء، ودروس تحفيظ القرآن للأطفال بعد صلاة العصر، أطفال الظهور السبت والاثنين والأربعاء. أما الأطفال الصغار بأولاد وبنات فيما أقل يعني من 4 سنوات حتى 8 سنوات في نور البيان يوميا ما عدا الجمعة والسبت. أما البنات الفتيات يعني 10 سنوات فما أكثر من ذلك يوم الخميس والجمعة في مصلى النساء. وندعوكم من التبرع الجميع بالشريعة الخير. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.